المعاقين مع المجتمع العربي. أنا في المجتمع المعاقين معاق الزيز دي واحد مش معاق. على الهارت ديزيز اللي جاي هنلاقي عندنا المعاقين معاق المعاقين المعاق الجينيتال ها المعاق الجينيتال اللي هو البيبي كده اتولد وسنسبيرس عنده سنسبيرس عنده هارت ديفكت او هارت ليجن. والطبيعي ان هو يبدا يبقى عنده اعراض يعني يبدا يبقى عنده كارديك سيمتومز بدري جدا جدا ممكن اول هو مثلا يونيت او ديورنج انفانسي. مثلا ميبي الاقي عنده سيانوزس ميبي الاقي مثلا سي عنده مثلا فيلينج بروبلمز وهكذا. دي مجموعه اوكي. المجموعه بقى اللي هبداها النهارده هو عيان عنده ايه؟ عيان عنده اكواير هارت ديزيز. اكواير يعني ايه؟ هنا عيان ده عيان اتولد عيان زي الفل. بص ايه؟ عيان كان زي الفل خلاص؟ مش زي دوت. وبعدين كده في وقت من عمره جه له بقى المرض بتاع النهارده. مرض اسمه ايه؟ مرض اسمه روماتيك فيفر. فنعرف حالا بقى ان المرض دوت ممكن يجي في العيان يعمل عنده فالف ايه؟ فالف دامج. وقتها العيان هيبقى عنده ايه؟ وقتها هيبقى عنده روماتيك هارت ديزيز. قصدي بقى ايه؟ قصدي ايه؟ الاطفال عن مجموعة ديزيز. مجموعة جينيتال مجموعة اكواير. خلاص؟ مجموعة اكواير اسمها ايه؟ اسمها كده اسمها روماتيك هارت ديزيز. دي حتة كبيرة جدا جدا. اولا حس النهارده. الحس النهارده عبارة عن بنتكلم على روماتيك فيفر. نتكلم على المرض اللي هو نتيجته العيان حصل عنده بالم دامج. بنتكلم على الفصل الاول من حياه عيان عنده روماتيك هارت ديزيز. على مستوى الامتحان اكيد طبعا الامتحان الحاله ايه؟ الحاله في الامتحان روماتيك هارت ديزيز. احنا النهارده بنتكلم على روماتيك ايه؟ خليك عشان بس تخش بس خليك بس يلا بقى نبدا بيه روماتيك ايه؟ روماتيك فيفر. وما تكتر فيفر لأول مرة نلاقي الترم أو الاسم يعني غير معبر أول. ليه؟ قد يبدو كده أن العيان ده عنده فيفر عالية وفيفر باستمرار. لا هنعرف النهاردة أن وجود فيفر is minor criteria. موجود بس ممكن قوي تيجي من غير فيفر خالص. ممكن تيجي mild fever moderate fever. أنا قصدي لأن لأول مرة نلاقي الاسم غير معبر شوية ماشي. روماتيك ليه؟ لانها يعني بيقال انها يعني تعتبر التهاب روماتيزمي او بالعربي يعني ان هو فيه انفلاميشن على مستوى الكولاجين لاير في الديفرنت بودي ستراكشرز. القصه كده عيان كان زي الفل اوكي؟ لغايه امتى؟ لغايه حوالي 5-6 سنين بس كان بيجي له ايه؟ بس العيان ده كده كان بيجي له ريكارنت كونسلايتس بانفكشن طبعا انفكشن عارفينها بجروب مين؟ جروب A بيتا كابوليتك سكر يا بس ما هي ستريبت اوكي يعني از يوجوال مش حاجه خالص بس يقول لا هو مش عيان. هو العيان ده عيان اوريدي كان كده مولود كده وعنده سيرتن اوسكيماريات سيرتن هيومن سايت انتجن. خدنا مره كده هيومن دايتس قلنا كده في بيننا وبعضنا فروق على مستوى الانتجنز اللي موجوده فين موجوده عند الليكوسايتس وعلى بودي ستراكشر. انا قصدي ان هو عيان معين مش اي حد او بس ده صغير قوي اي حد قاعد النهارده يا ما جاله ستايلز يا ما جاله ليه ما جاليش موديك فيفر لان هو عيان معين خلاص بريسبوز جينيتيكال. هو ده العيان بقى اللي لما يجيله تونسلايتس اوكي او انفكشن يعني بيبقى كده مش بروبر تريتد ها وقتها بقى ممكن عندي له ايه يجيله موديك فيفر. اللي حصل اهو النهارده انفكشن بعد كده اسبوعين يجي بقى كده ايه المرض ده روماتيك ايه فيفر. طبعا اسبوعين ديت دي بقى الاثار زي ما انتم عارفين الناس ده بقى بيقعد تفتي وتقول ثيوريز لقيت طبعا غريبه جدا جدا. لو الاورجانيزم هو الدايركت كوز اوف ذا ديزيز كنت تتوقعه مثلا هنا مثلا مع الانفكشنز يجي بعدها بيوم بعدها يومين كنت في اسبوعين ليتنسي يؤكد او يعني يخلينا سسبكت ان الموضوع بيز على ايه على ميكانيزم خاص. ايه بقى بيه؟ قالوا غالبا ده كده بقى اورجانيزم ماشي انتجن عادي جدا دخل الجسم اتكون ضده انتي بوديز برضه حقه. ايه المفروض بقى؟ المفروض تفور من انتي بوديز اوكي دونت ريكت ما تمسكش ما تشتغلش. هنا مع مين؟ هنا مع الخرجه. هنا بقى لقينا كده لقينا ذا فولد انتي بوديز كان رياكت مع الانتيجن اورجانيزم يعني اند كان فيكس تلزق يعني طبعا تلزق بس لا تلزق والمعامله انفلاميشن في سيرتن تيشو ستراكشر زي مين مثلا سان زي الهارت زي جوينت اوكي زي بيزر جانجليا زي السكن اماكن معينه تعمل فيها ايه انفلاميشن فعاد نقف كام استراري جدا جدا ازاي ده يحصل يعني ازاي يبقى عندي انتي بوديز تمسك هنا وهنا قالوا خلاص ماشي اللي ممكن يجمع الفكره دي هو ان يكون ايه ان يكون في عندي انتجنستي متشابهه ما بين اورجانيزم اند ديستراكشن دي يا جماعه بروفد لان كده ان الاورجانيزم ليه دي ان ايه وليه دي ان ايه سيجمنت تشبه جدا جدا جدا الموجود في ايه في الهارت والجوينت كاستراكشن دي نظريه انا بقولها تحفظ خالص يعني ده كلام تقراه ورا خلاص يعني او انت عارف حاجه بس احنا بنقول النهارده ليه هذه ثيوري بتفسر كده حاجه دي رايح هتفسر الاتي ليه مثلا كده اول حاجه ما هتفسر ليه العيان ده جاي وعنده انفلاميشن يعني مثلا سي النهارده اقول النهارده ايه اقول النهارده العيان ده عنده ارثرايتس العيان ده عنده كاربايتس لما حد يقول لي ليه ارثرايتس ليه ايتس يعني ليه كاربايتس هقول كده عشان ايه عشان في انتي بادي هي اللي عامله تيشو انفلاميشن طب ماشي برضه هتفسر حاجه كمان هيفسر ليه الهارت بس حد خد يقول لي اشمعنى الهارت يعني مرض فيبر يعني ليه المرض مثلا زي ما فيش فيه مثلا افكشن للليفر مثلا ولا للانتستين معايا وليه بالذات في البرين بالذات قلت بيزر جانجليا يبقى النظريه بتقول لك في سيلكشن التيشو اللي افكتد ليه؟ لان هي دي التيشو اللي احنا لقيناها ليها سيميلر انتجنيس مع الاورجانيزم يبقى اذا برضه رغم انها ثيوري معايا لان هي هيفرق شويه حتى اخر الحصه لما حد يقول لي ليه الهارت؟ ليه الجوينت؟ عشان الهارت والجوينت هم عباره عن حاجات في جسمي ليها تركيب يشبه جدا الاورجانيزم خلاص ماشي اوكي ليه ايتس؟ علشان في انتي بادي رايحه الاماكن ديت وعامله في عامله فيها انفلاميشن بص يا جماعه من هذا المنطلق خلاص اوكي فول ستوب ده اللي عايزه ايه؟ ده اللي عايزه على مستوى ايه؟ ده اللي عايزه على مستوى الديفينيشن وعلى مستوى الانفنت وعلى مستوى ايه؟ وعلى مستوى الايتيولوجي برضه لا تقول بس كده بقول لك لما اقول لك كده ان في عندي انتي بادي خلاص جايه عامله تيشو انفلاميشن خلاص اوكي يعني ممكن تقول ده مرض برضه مرض اوتو ميون هو ده يا جماعه يعني ده معناه بس يعني مش قصه يعني في انتي بادي خارج مني انا بتاتاك ماي تيشو دي معناها حاجه اوتو ميون بحاول بس اقف عن ايه عن التعريف ان هو يعني اوتو ميون ديزيز كاركترايز باي افكشن ليه الهارت قلنا خلاص ليه الهارت ليه الجوينت معايا الانسنت الايديولوجي الباثوجينيسيس بقى خلاص ده كلام بره الامتحان اقول بقى فين اقول بقى الدايجنوزس اول باراجراف هقف فيه هو ايه دايجنوزس ده باراجراف في منتهى الاهميه انا ما بس الفرق طبعا اللي هقوله تعرفينه كل اللي قاعد فين يعرف الباثولوجي موضوع جونز كرايتيريا مش عارف واثنين ميجر كرايتيريا مش عارف وان ميجر بلس ماينر انا عايز بس اقول لك مفيش في الطب مرض تاني معايا بيشخص بالطريقه دي غير وقت الفيبر يعني ايه؟ تحس ان احنا عاملين سكور للتشخيص يعني نقول ايه؟ نقول والله المرض ده بيجي بايه؟ بيجي بكذا حاجه ميجر كذا حاجه ميجر خلاص؟ وكذا حاجه كذا حاجه ماينر اوكي؟ التشخيص عايز ايه؟ مثلا سي عايز اثنين من دولت او واحده ميجر بلس اثنين ماينر ليه دي كل دوت؟ اسمعني بقى خلاص؟ نمره واحد هنلاحظه النهارده كده زي ما قلنا حرامي ان المرض بيجي بكذا عرض كذا حاجه هي كذا حاجه يعني مثلا زي ما واحد كوليا ارثرايتس اثنين كاربايتس ثلاثه كوريا اربعه ريثيما خمسه نوديولز وبعدها بقى الكولم الثاني وسته فيفر وسبعه ارثرالجيا والكولم الثالث نمره واحد لان المرض باول حاجه المرض بيجي باحقاق كتير جدا جدا جدا واحد نمره اثنين تعالى امسك حاجه حاجه مثلا زي ارثرايتس في الطب ليه 5000 كوز مش معروفين يعني اللي بينكم قرا هيماتولوجي اللي خدناه اخر مره هيفاجئ بايه؟ الهيموفيليا في ارثرايتس اللوكيميا في ارثرايتس وخدنا حاجات مش عارف هنا وشمال بيرو في ارثرايتس اذا بلاش كده الكاربايتس الفيرال كاربايتس بكتيريا كاربايتس لان كل واحده فيهم ليها اكتر من ايتيولوجي وهيحيرنا اذا ممكن مثلا تصير عيان لو جيت بحاجه فيهم اصلا ما اعرفش اشخصه يبقى اول حاجه وجود اعراض كتير جدا جدا نمره اثنين المرض مش بيه كل حاجه، المرض بيه حاجه كامله. الحاجات دي تشبه حاجات كتيره كذا مره تاني، ده اللي خلى بقى يكون في سكور محتاجينه. جونز قال يا جماعه، جونز قال كده، قال والله لو احنا لقينا اثنين ميجر خلاص، او واحده ميجر واثنين مايك، اوكي، بشرط تكير، بشرط ايه؟ بشرط العيان يجي، ها، بشرط ايه؟ العيان يجي وعنده ايه؟ وعنده ريسنت ايفيدنس، واحده من دولت. خلي معاك اثنين من دول، ما عشان في دي ليها موديفيكيشن اهو تقراها معانا النهارده. بص اثنين من ديت، اثنين ميجر بلس بلس ريسنت ايفيدنس، واحده عادي جدا، او ميبي 1 ميجر واثنين ماينور وريسنت ايفيدنس. لازم محتاجين دائما ريسنت ايفيدنس. دي بتنسوها انت على فكره، خلاص على فكره هي دي الجديده في الموضوع. ايه الكلمه ديت؟ العيان يجي مثلا سي وعنده اكزامبل، مثلا سي عنده بوزيتيف بوزيتيف ثروت كالتشر، ماشي مش مشكله. العيان يجي وعنده ايه؟ وعنده زياده في الانتي اكسبريسن او تيتش او انتي بادز. العيان يجي وعنده مثلا سي وعنده هيستوري اوف سكارلت فيفر معايا، حتى ايه؟ حتى اخر الكولم محتاجين دائما دائما ورك ايفيدنس معايا. تاني يا جماعه الجزئيه دي اللي بادي بقى الحصه، رغم ان انا دايما بحب انهي بقى الحصه، كلكم بتبقوا عارفين ايه؟ عارفين الكلمه دي اثنين ميجور او وان ميجور بلس ماينر، بتقعد ساكت. غلط، خلاص غلط. بقول النهارده ايه؟ بقول لو انت قلت عندك اثنين ميجور كرايتيريا محتاج معاهم ريسنت ايفيدنس، خلاص. لو انت عندك وان ميجور اثنين ماينر محتاج معاهم ريسنت ايفيدنس. بقول حتى ايه؟ حتى لو حتى وان ايفيدنس، اوكي. وعلى فكره باي ذا واي دي بقولها ليه؟ اه عشان ما دي بقى كانت كتير بتفسر، اه لما بقى يبقى عندك واحد بقى جاي مثلا سي عنده ارثرايتس زائد كاردايتس وعنده كمان ايه اس او تي زائد، ده خلاص بقى ده اكيد ده رواتب فيفر. بس هتلاحظوا النهارده برضو التشخيص ده بيقعد لغايه اخر لحظه واحنا مش واثقين فيه قوي. ايه الدليل؟ بص لاخر كلمه في صفحه يقول لك ايه؟ يعني يا ريت شخص، ها، بيزد على اثنين ميجور. يقول لك دايجنوزس بيزد على اثنين ميجور كرايتيريا معايا از سترونج، يعني طمني اكتر. اقول اه فعلا ده وقت فيفر. فاهمين ازاي؟ كل الحوار ده معايا بقول لكم ان احنا نقعد نتكلم على موضوع خاص جدا جدا في الطب على فكره معايا، مفيش حاجه فيه تضحك عليها 100%. يا مثلا سي سلاسيمين خلصنا خلاص، مثلا سي يقول لك ايه؟ اعمل عيان الكتروبريسس هتلاقي كذا كذا كذا، والله سلاسيمين خلاص. هنا مع المرض ده انا مش هقول بشكل خاص، انا اقول والله هو غالبا كده، يا ريت هو يديني مش كرايتيري هو كده. بس برضه في النهايه، في النهايه قعدت احاول اوصل كده ليه؟ قلت كده علشان اعراض كتير جدا جدا جدا. اثنين، قلت كده عشان العيان بيجي بحاجات او حاجات لا مش كل عرض فيها عن العيان. ثلاثه، بص قارن كده مع سلاسينيا ازاي؟ سلاسينيا بالور لازم، جوندس لازم، مش عارف ايه لازم كده، لا خالص. طيب تاني حاجه، كل عرض منهم دي في القيمه 5000 كروز بس. ده بقى الاثار بقى اثار، وبرده في حاجه برده، والمرض نفسه بيرد على ايه؟ المرض نفسه حتى هذه اللحظه، حتى هذه اللحظه نو بروف ديت اللي عنده. هو اه في انفكشن وفي انتي بادي، بس الميكانيزم ايه؟ حتى هذه اللحظه بيرد على ايه؟ بيرد على فيري. معلش بقى كده، اي هوب اكون قربت شويه الفكره منك يا جماعه. لاحظ حاجه، الصفحه لسه كده فيها، لسه فيها كده كام كلمه صغيره. هجيلك حالا دلوقتي، احنا قلنا هو ايه؟ قلنا دايجنوز فيفر خلاص از بيست على موديفايد جونز كرايتيريا، اوكي؟ احنا خدنا زمان جونز كرايتيريا دي بقى لها موديفايد، اوكي؟ وقلنا هو وجود اثنين ميجور كرايتيريا او وان ميجور بلس تو ماينور، بعدها كوما. بص هو كوما ايه؟ كوما. كوما معناها ايه؟ معناها الكلمه اللي جايه عايده عن اللي فات كله. ولا ايه؟ اي امبريزنس لازم يكون في عندي، تاني هو لازم يكون في عندي ريزنت ايفيدنس اوف كوفر انفكشنز معايا. زي ايه؟ زي كذا كذا كذا. جونز حط بعض الاكسبشنز مع شباب، هقول بعضها بعضها كده اخر الحصه، اوكي؟ ناو بقى يبقى بقى ايه؟ ناخد بقى الاعراض دي اللي انت قعدت مقضيها نص ساعه اهو بحاول بس اوصل معاك الموضوع خلاص، ونحاول نوضح ليه الموضوع معروف كده، اوكي؟ نيجي مثلا زي دي واحد هو واحد واحد العيان جاي وعنده ايه؟ العيان جاي وعنده ارثرايتس خلاص؟ لازم لازم لا مش لازم مش لازم خالص اي اثنين ميجور كرايتيريا. طب يلا بقى، واحد هو واحد ارثرايتس ادي المفصل اهو، معايا يا جماعه هقول بس حاجه صغيره، لو حد كان سالني سؤال كده قال لي ايه، قال لي ايه اهم موضوع في الاطفال بصراحه يعني في الكورس يعني، اقول لهم موضوعين مين اهم يعني مع راسه من اهم طبعا. هنا اقول ايه موضوع النهارده وموضوع خدناه في النيوروبيولوجي الجونز، دول اهم موضوعين في الاطفال كلها عندنا في السنه الخامسه يعني. لان مواضيع فيري فيري كومن ومواضيع بيزك خالص خالص، ومواضيع لو انت عرفتها غلط ما عارف يحصل ايه. هناك يحصل كرنيك بس ديتربيشن، هنا يحصل هارت ديزيز مفهوم. طب يلا اولا الجوينت اهو، انا عندي عظمه اهي وعظمه اهي ماشي حلو الكلام، هنا في ايه اهو، هنا في جوينت مين، هنا في جوينت كبسول، وبعدين هنا في سيلوريال ايه اهو ممبرين بره كده في شويه بيانات. ده ايه ده؟ ده الكارتج، ده الكارتج. اكيد اهم حته في العظمه هي الكارتج، اهم حته كارتج. ليه؟ طبعا هي دي اللي بينها الكارتج، هي دي اللي بينها ايه دي اللي بيحصل بقى ايه؟ دي اللي بيحصل منها بروليفريشن للكارتج سيلز وتكوين بون. يعني لو صح التعبير نقول نقول ايه؟ نقول المكان دوت هو الريزيرف بتاع العظمه. نشوف العظم كده، المكان ده سليم؟ سليم يبقى العظمه بخير. طب ماشي كويس قوي. يلا بقى نتكلم مع بعض على ايه؟ على اول نمره واحد العنوان بولي ارثرايتس. بولي ارثرايتس يعني ايه بولي؟ معناها عامل هي عنده اكتر من وان جوينت. معايا؟ ايه عكسها؟ مونو ارثرايتس. وان جوينت بس. لا هنا بولي ارثرايتس. بص الاسطره ده عادي جدا. ليه؟ هو ايه اللي عمل ارثرايتس؟ انتي بادي. بص انتي بادي. ده مجموعه منطقي جدا جدا. ماشي في الدم، تقوم رايحه هنا، ورايحه هنا، ورايحه هنا. ايه ده؟ دي بصراحه منطقيه جدا جدا. محدش استغرب النهارده بقول ايه؟ اما اقول ما نعرفش السبب ايه. بس لما يكون في حاجه مقنعه اقول لك تفسيرها ايه؟ طب ماشي. اول كلمه ايه؟ اول كلمه لك ايه؟ It is the commonest ايه؟ It is the commonest او the most common presentation. دي برضه تقول لك ايه؟ تقول لك اه يعني العيان مش شرط يبقى عنده ارثرايتس، مش شرط خالص. بس دي اكتر حاجه تيجي للعيان. خلاص اكتر برزنتيشن. ماشي ادي اول جمله. الحاجه الثانيه انها بري ارتكلر. ماشي خلاص عرفناها خلاص حطيناها عنوان. افكتنج بقى مين؟ افكتنج اكتر من جوينت. زي مين؟ اشهر مفصل عالم على مين؟ عندي جمهور. واقلهم في الانسنس الهيب جوينت. يبقى نمره واحد مين؟ النيل. ونمره الاخير مين؟ هيب جوينت. ان بتوين يعني حصلوا بعضهم. يعني مثلا مش عارف الالبو الشولدر. ليه؟ ما نعرفش. خلاص ليه ما نعرفش؟ قصة بقى هو الجوينت اللي عليه مش عارف الويت بيرنج يعني زي ما انت عايز تقول تقول. طب ماشي الجوينت فيه انفلاميشن. ليه اهو ده انتي بادي عامله ايه؟ انفلاميشن. بص بقى لقينا كده لقينا في ايه؟ لقينا انفلاميشن. مكانها فين؟ مكانها بيري ارتكلر قصدي فين؟ هنا كده يعني في الكبسول والبرين. والمكان ده زي الفل. بص ده زي الفل. طب ماشي هتعرف حالك دي قصدي ايه دلوقتي. المهم يعني المكان ده بقى انفليم بقى كونجستد. بص بقى ايه بقى فيه اديما دول مفصل بقى فيه اكسبيت المفصل ورم عادي جدا انفلاميشن. ذا افكت جوينتس ار سولن مورمه هوت. طبعا هوت ليه؟ انت عارفين طبعا بصوا يا جماعه هوتنس ريدنس تندرنس. والعيان اهله جايين شايلينه. يعني في ايه؟ يعني في ماركت موفمنت ليميتيشن. مش مجرد بين بس لا ده ده ده ده ارثرايتس. بعد دقيقه هتعرف كلمه ارثرالجيا. ده مجرد بس كده بين مع الحركه بينه خلاص. هنا لا كان عندي ارثرايتس خلاص. فيها اوبجيكتيف فايندنج. فيها فايندنج موجوده المفصل مورم سولن خلاص هوتنس سولن هوتنس ريدنس ها ريدنس تندرنس وهكذا. جمله عاديه جدا جدا. بعدها large joint. large ايه؟ large joint. على فكرة لاحظناها لما قلنا ايه؟ لما قلنا النيه. large joint. لما قلنا النيه. لما قلنا الهب. بلاش الهب ده غير شوية. لما قلنا النيه. لما قلنا الانكل. لما قلنا الشولدر. large joint. افكشن. ليه؟ ما نعرفش. الحاجة بقى اللي جاية بقى مهمة جدا جدا. وكل اكيد عارفها بكتنها بكتنها. انها ايه؟ انها migratory. نفس المعنى انها فليتنج. ايه معنى كلمه دي؟ معناها ان المفصل بيسافر. بص دي ورا فين؟ مثلا دي النهارده بتاخد مين؟ مثلا دي بتاخد مثلا سي الرايت مين؟ مثلا سي مع ليفت شولدر. ماشي اوكي انفلاميشن. بعد يومين بص بعد يومين خفوا تماما وبعدها حصل افكشن في افكشن في افكشن في افكشن في الاثنين في الاثنين تانيين مثلا مثلا دي دي الليفت مثلا دي خلاص ومثلا سي الرايت البو وهكذا يا جماعه وبعدها بصوا بعدها دول خفوا ويورا من الاثنين تانيين سموها ايه؟ سموها انها مايجراتوري يعني ايه؟ رحاله يعني تقم حته لحته طيب دي بقى ليه؟ بس انا مش معروف بالعكس بقى بالعكس ايه؟ انا شايف دي مش منطقيه خالص مع المرض ازاي يعني؟ المنطق يقول ايه؟ المنطق يقول لو انا عندي انتي بادي هيك ماشي بالدم تقوم رايحه كل جوينت مرماه وخلاص مره واحده ده بقى يتاخد واحد وواحد مش معروف بس انا ايه؟ ومع هذا يا جماعه بيطلع فيه كويس قوي انها كتير مهمه جدا جدا ده حتى كده ايه يقول كده ايه؟ روماتيك ارثرايتس It is migratory in nature. متأكد كل اللي قاعد يعرف الفكرة يعرف الفكرة. خلاص؟ وانا بقول على فكرة هي diagnostic. انها مش ما هياش اكسبلين. انا بقولنا افسر نص الحقيقة. ايه هي؟ افسر ليه المفصل بيتساب سليم بعد يومين؟ ليه؟ ان قلت من شوية الباثولوجي كله فين؟ الباثولوجي كله بيري ارتكلر. بره هنا. على كبسول. على ليجامنت. ما قلتش ان في دامج في الكارتج. معايا؟ بالتالي ما معروف ليس قوي ان المرض ده ما بيعملش في جوين اي ديفورمز عكس حاجات تانية خلاص ممكن تعمل تبوظ المفصل هنا لا يبقى نص الحقيقه نعرف بس ما نعرفش ليه بيتنقل من حته لحته ده كويس بعدها بقى جمله خطيره جدا جدا بقى خلاص ايه هي الليفز بص كده الليفز الجوينت كومبليتلي فري بشرحها اهو شويه ليه الكلام دوت لان الباثولوجي بره اهم حته في المفصل اللي هو الكارتج الباثولوجي كله فيري ارتكلر والمكان ده بقى انفليم وبعدها عادي جدا جدا زي اي حته في الجسم زي مثلا السكن السكن انفليم مثلا بعدها خف معايا بالتالي بقى معلومه خطيره جدا جدا ارثرايتس ولا في خوف ولا في اي مشكله يعني كده ايه بص اعتبر كده ايه اعتبر انها هو ده قصير اعتبر انها سيلف ايه سيلف ليمتد يعني ولا في اي قلق عليك ليه يعني كان عيني فين بس هفترض ان ما عرفتهاش ولا احسن حاجه يعني ايه انا خايف كمان شويه طب السؤال بقى لو اتساب من غير ما ادي العين علاج خلاص هتخف بعد قد ايه؟ هتخف بعد قالوا بص هو قالوا حوالي قد ايه؟ حوالي من اربعه الى 6 ويكس الى 6 ويكس يعني بص هو سبتها لي اهو النهارده يورم ويخف ده يورم ويخف بعدها ده ويخف وده يخف قد ايه؟ اهو حوالي شهر ونص ليه؟ قالوا دي الفترة اللي لا يفضل في الدم في انتي بادز لو بعدها هنا عندي فاجوسايتس بتاكلها ده غير بتاكل ستيل ماشي في الدم قد كان فيكس تو اني جوينتس وتبقى عامله ارثرايتس خلاص اخر بقى جمله يا جماعه بنهي بيها الحوار الريسبونس للسلسلات دراماتيكال حد يقول ايه ده؟ ايه اللي جاب دلوقتي التريتمنت مع كلينيكال بيكشر؟ ليك حق بصراحه ليك حق انا حتى لو واخد عشان بس بفهم بيها ليه ما بتصرفهاش سلسليت طب يا جماعه اول يعني بشرح لكم اهو الريسبوند سلسليت دراماتيك ايه الكلمه ديت؟ يعني يسحر يعني مثلا سي اكزامبل يعني مثلا زي النهارده اهو العين جاي قالوا شايلين خلاص خد النهارده سلسليت معايا بكره هتلاقيه بيجي في المستشفى عمال يجي في الجلسه بيجي بلاش بكره بعد يومين بيجي يجي حد يقول ايه؟ طب يعني ايه يعني ايه فاهم قصدك؟ دي سلسليت يعني دراج ايه؟ يعني انتي ايه؟ انتي مش مدى دراج طب ما لازم تحسن العيان ما دي انفورميشن يقول لك لا العيان بتحسن هنا بطريقه بتخليهم في الطب يقولوا لا اكيد السلسليت في مع المرض دوت ليها ميكانيزم خاصه بنفسر بيها تحسن العيان ده حوالي برضه ايه الدليل؟ يقولوا انها ممكن اشخص بيها العيان ازاي يعني؟ اقول لك ازاي؟ انا عندي هو عيان ايه وعيان بي ماشي الاثنين جايين عندهم ارثرايتس بس يعني كده مش تبقى مش عارف مين فيهم مثلا مين فيهم ماتك مثلا مين فيه مثلا روماتويد اقول لك ايه ادي الاثنين سلسلات اللي هيتحسن دراماتيكالي ده روماتيك شوفوا قد ايه يعني تبقى تحاول بس تفسر ليه كاتبنا احنا مع كلينيكال بيكتشر خلاص ان التحسن جامد جدا جدا جدا قد يكون في ميكانيزم لسه مش معروفه بتخلي الدراجة بالذات في العيان دوت يخليه يتحسن بهذه الصوره طيب يلا بقى ده كلام الحفظ كلمه هعوزه ليه؟ يعني عندك عوزه فين؟ ده انت هتعوزه لاتن وهتعوزه قورة وكل حاجة في الدنيا. اهم حاجة في الدنيا دي طبعا أبارت من مش عارف لارج جوينت ومش عارف انها مايجراتوري. اهم كلمة على فكرة هي كلمة دي it leaves the joint completely free. خلاص دي جملة خطيرة جدا. تاني جملة في الأهمية ان هي ان العيان لو اتساب من غير علاج معايا هيقعد حوالي 4 إلى 6 أسابيع بعدها يروح موضوع لوحده. دول جملتين هعوزهم النهارده كذا مره في اثناء الحصه. اوكي يلا بقى نمره 1 خلصناها اسرايز. نمره 2 كوريا. بص يا جماعه 2 كوريا معلش بس معايا بس 2 كوريا. واتس كوريا اهو نمره 2 كوريا. واتس كوريا؟ كوريا معناها ايه؟ كوريا معناها بيزك جانجل انفلاميشن. خلاص بلاش كده هقول لك كده ايه؟ هقول لك كوريا ده عباره عن scientific term. كوريا term scientific ويعني ايه؟ ويعني basal ganglia dysfunction. يلا خليها عايمة احسن. يعني ايه؟ اي مشكلة basal ganglia ممكن تؤدي الى كوريا. خلاص؟ طيب basal ganglia ايه وظيفتها يعني؟ اول ادمنس هو ايه اللي حصل هنا؟ ايه اللي حصل هنا؟ inflammation بايه؟ بانتيباني. ايش معنى؟ قلنا اول حصة خلاص اللي ايش معنى؟ عشان فيها انتجنستي شبه مين؟ بالنسبة للنسي وبالتالي راح تعمل تبادل خلاص. اوكي قبل ما ابدا اشرح اللي عنده ايه قول لي كده بيزك جانجليا ايه وظيفتها في جسمنا؟ نمره 1 ليها دور في ايه؟ 1 ليها دور في التون ريجوليشن. قصدك ايه؟ بتنكريز ماسل تون. اذا لو هي مش شغاله اتوقع يبقى عندي هايبوتوني. ماشي. حاجه ثانيه انها متوصله معايا بالفرنتال لوب واللي هو ليه دور بالايموشن. اتوقع لو فيها مشكله ان انا ممكن يبقى عندي عيان جاي وعنده كده ايموشنال ديستربنس. ثلاثه ليها دور طبعا مع البيرامينال تراك في التحكم في الفولنتري موفمنتس. اتوقع النهارده ان يجي عيان وعنده كده سام سورت اوف موفمنت ديستربنس. يلا بقى كوري اول حاجه خالص السبب مش معروف. ها كمان فين؟ في الفيميل ما نعرفش صراحه ليه. يعني بص اي حاجه اقولها النهارده اقول لك ميل وفيميل ايكوال الا الكوريه رومات الكوريه اكتر فين؟ في الفيميل. ليه؟ الله اعلم ما نعرفش. النهارده كذا حاجه اربع اسئله ما اعرفش تفسيرها ايه صراحه. ماشي البنت جايه. البنت ايه؟ جايه خلاص عندها ايه؟ بص واحد انفولنتري موفمنت. انفولنتري موفمنت نمره 2 هايبوتونيا. 3 ايموشنال ابيليتي. نبدا بايه؟ نبدا بالفولنتري موفمنت. جيت لو جايه في الكاب داون خلاص تقعد كده بتفصل كده ده كده ايه؟ عمل حركه ايديها كده ايديها كده شويه ويوقف كده. ماشي بقى حركه ماشي كده في ايديها كده حركه كده مثلا حركه كده بقول كده واقف دوت خلاص حتى لو ده ايديها ماسكاها كده يعني خلاص وعمل بعد شويه الناحيه الثانيه كده ممكن في رجليها خلاص. ده منظر البيت قدامك اهو. المورفمنت ديت طبعا انا قلت سهلها ايه؟ ان البيت الجانبي ليها هي ديسفانكشن هي ليها دور في التحكم في الموتور موفمنت. المهم يعني المورفمنت وصلها ايه؟ المورفمنت ار انفولنتري. انفولنتري يعني ايه؟ خلاص عملناها دي قاعده متضايقه بصراحه قوي. بص متضايقه من ايه؟ بتحاول حتى تداريها حتى بس هتداريها ازاي؟ يعني مثلا اوقات كده تعمل كده تقوم ماسكه ايديها دي كده تقوم حاطط جنب الناحيه الثانيه ازاي؟ اوكي؟ كان اصلا الجدال قوي عليها انها متضايقه بالحركه دي. واحد انفولنتري موفمنت نمره 1. اثنين الموفمنت ار ستاتيك. ايه الكلمه دي؟ يعني او ايه عكسها حتى عشان تبين حتى عكسها موفمنت كاينيتيك. اديني اكزامبل. في حد يقول لي ازاي موفمنت يعني ازاي موفمنت ها وازاي ستاتيك يعني خلاص هشرح بس العكس. الناس اللي عندهم مشكله في السيريبيلا يعني قاعد ساكت على اي حاجه خالص ولا تعرف خلاص ابدا يبان بقى لما يجي حرك حته من جسمه مثلا رجلي يجي حرك دي او رش رجلي دي احسن مثلا سيبوا مثلا فلان حاول توصل لهذا الاوبشن. اوكي لا اللي عندهم ما عرفش المعلومه التاسعه يعني مش عارف يظبط الديستانس فيبدا كده يجي يحاول يوصل له يقوم عامل اوفر شوتين خلاص اوكي تحاول يرجع تاني وعامل اندر شوتين اوكي وهكذا فيحصل تريمورز فين مع الحركه مش هو قاعد ساكت هنا لا هنا ايه هنا البنت اهو وهي قاعده ساكت اهو وهي في نيه السكون ثم حصل حركه زي ما فعلوا الاثنين اوكي فهمت يا احمد قصدي بتكلم في ايه طيب يبقى مومنت انفولنتري استاتيك الريجولر الريجولر ديسرزمي يعني ايه الريجولر يعني مش ريجولر طب يعني ايه ريجولر اكزامبل برضه اللي عندهم تريمورز بص اهو تريمورز شايفين شايف ايه كل مره حركه فين هنا كل مره حركه فين الحركه في ميتاكارب وفالينجيال جوينت اهو هنا بقى لا ازاي مره هنا الريجر معناها ايه معناها انها بتحصل في ديفرنت سايد طيب ديس ريزميك معناها ايه معناها ملهاش ريزم اديني اكزامبل لمومنت ريزميك التريمورز اهو بص احسبها كده مثلا سي فلان دوت عنده تريمورز بيحرك صوابعه مثلا في معدل 20 في الدقيقه او تبقى بقى الريزم ايه خلاص كده بقى لا يعني ايه مره كده خلاص تقعد ايه دقيقه او خمس دقائق او ربع ساعه وبعدها نص ساعه قصدي ايه ما اقدرش اتوقع الحركه اللي جايه امتى لان الحركه لا تحترم خلاص ريتم لا تحترم علاقه ثابته بالوقت بالتالي تز موفمنت ايه او موفمنت ار اي ار ديترزمي سادن جيرك على فكره سادن كفايه قوي ده مو عايز اقول لك ايه عايز اقول لك انها سادن قوي سادن جيركي زي كده ايه ناس بطرقه ومطرقه او خابط يوم حصل حركه مره واحده يعني المنظر كده بص يا جماعه بص ممكن اعمل كده اوكي لما نعمل كده مره واحده نيجي بعد فتره ده صدر ازاي الناس بحاول ايه انا بشرحها بالراحه ليه ان بيقولوا في دوروها بيقول يعني ايه حركه صدم انا بقول لك اهو خلاص اوكي ده انا عملت النهارده اكزامبل لحركه اهو مثلا زي كده او مثلا كده مش كده اوكي يا دوب بقى هي ايه هو عايز يقول لك انها صادم جدا اب تو ان اي حد قدامها هتبص ايه ده هي بتعمل ايه ديت ان الحركه فعلا مره واحده ده بقى بيدفعها انها تعمل ناتي خلاص الحركه اهي خلاص واحد بدا كده الحركه اكيد من غير هدف ان الحركه اب نورمال بتحاول ايه تنهيها في حاجه انت معاها مثلا زي ده كده اهو تعرف حركه خلاص ثم اصحى بنرجع شعرها او مثلا سي مثلا زرار الحاجه في ايه في الحاجه اللي لابساها بحيث كده ايه بحيث وده ما كانت حتى ايه بدا كده بعدها راح بتكسر بتعمل مثلا حاجه يعني اللي هو يعني ايه لا يا جماعه انا كان ليا هدف معين بوصف بعد كلمه سودو او كلمه سيمي بيربسفول الحركه نصها من غير بيربس يعني بص نصها الاولاني لا من غير بيربس بس نصها الثاني مع شباب بس نصها الثاني هي حاولت تعمل له ايه تعمل له بيربس معين فالمومنت ايه المومنت سيمي بيربس المومنت اوكي بروكسيمال مورجان ديست طبعا حس النهارده كده وانا قاعد بمثلها اقول اعمل كده بص اعمل كده بروكسيمال كده اعمل كده الحركه بروكسيمال يعني ايه في الفينجرز ممكن بس مش ده الكومن الكومن فين الكومن انها بروكسيمال شولدر هيب البو كده يعني كده بروكسيمال مورجان ايه مورجان ديست ده يا جماعه وصف الموفمنت اوكي هايبوتونيا ليه عشان بيتا الجانجليا كان ليها دور في انها تعمل تون ايه تون بوتنشيشن يلا بقى قول لي ما هي مظاهر هذه الهايبوتونيا اول مظهر هو قال لك ايه قال لك حاجه اسمها بندولار نيجرك انا اجيب مطرقه كده مطرقه خلاص على ايه على الني اهو على هعمل يعني هعمل نيجرك خبطه اكستنشن فليكشن ده الطبيعي هي بقى رجليها سايبه قوي خلاص اخبط كده لا رجليها رايحه جايه بعد الخبطه خلاص عامله زي ايه بندول الساعه سايبه كده يعني رجليها رايحه جايه بندول الساعه بعد الخبطه بيسموها بندولار ايه بندولار نيجر حاجه ثانيه الله ارفع عليك فوق كده ارفع كده ايديك خلاص انا راح عامله كده بعد شويه ليه مفيش مين فاكر داون سندروم في العمليه لما جبنا معاك النهارده يا احمد اعمل كده اهوت لان انا عامل اعمل كده يا احمد لان انا عامل كده اديله واحده زي بسرعه مفيش تون هايبوتوني خلاص ثالث حاجه ان ابيليتي تو مينتين جريب يعني ايه الكلام ده؟ بص نهور ده صباعهم صباعين او لا مسيكي اوه على صباعين اوه اقسم عندي دون ماسكة لا انا ده نفسي بمنتهى السهولة وطلع صباعي لانها مهما تعمل ماسكة جامدة قوي استنى عندها دون بسيط انا مش عارفة من هاند جريب او اوقات برضو كده الاقي كلامها مش مفهوم شوية باعتبار ان ممكن يحصل في الطنج بتاعها برضو هياخد مني اخيرا خالص بقى ايموشنال لابيليتي ما هي معنى هذه الكلمة؟ لابايل معناها يا جماعة ايه؟ لابايل معناها سايب بالعربي يعني طب لما نتكلم عن ايموشنال لابيليتي معناها ايه؟ معناها كده معناها ان هي بترياكت بطريقة مش ابروبريت يعني مثلا زي مثلا يا مثلا يا فلانة مثلا ليه عملت كده؟ تقوم معيطة من غير سبب خالص مثلا اوكي؟ اول ما اقول مثلا حاجه عاديه قوي تقوم ضحكه قوي بسرعه جدا او يعني اذا دي ما غير لابيليتي هنا على فكره هنا اللابيليتي دائما تورز ديبريشن يعني ايه الكلام ده اول يعني مثلا زي اعتبرها كده اعتبرها تقوم عيط خلاص يعني كلمه لابايل تتحمل معنيين على الاقل استنى تقوم ضحك قوي من غير ما يكون في حاليا يعني حاجه ما تضحكش قوي يعني اوكي او تنهار جدا على فكره بسيطه خالص اوكي هي هنا بقى دائما تورز ايه تورز الزعق تورز النيار يعني فالفكره قصه حقيقه الكورية هي البنت تيجي تيجي بهذا السيناريو امها جايبها لي الدكتور انا حاسه البنت عندها حاجه نفسيه ليه ليه ست في ماشي اهو شايل حاجه هم حاسه على حد من اخواتها او حاسه على ورا يعني ام عارفه ان كل فكره ان مثلا حاجه هو بس مثلا تكبيره ولا حاجه اوكي جت الحركه غصب عنها مش عارفه وبعدين نقعد كده ايه وبعدين بس وبعدين نوع كده ايه وبعدين نقعد نقول لها ده يا جماعه لفظ الام لفظ الام نقعد نقول لها كده نقعد نقول لها ايه نقعد نقول لها مثلا الام كده يعني نقول لها مثلا ليه كده عملت كده ليه تقوم معيطه خلاص فطبعا لما تشوف السيناريو دوت الام مش عارفه يعني ان دي ممكن تكون حركه فورمال وان دي ايموشنال ابيليتي فبتيجي ممكن تقعد كتير قوي دفع الدكاتره انها عندها حاجه نفسيه لغايه ما حد كده يبدا ماسكه بس كده يبدا يبص على البنت كده ويلاحظ كده ان في حركه بتحصل في جسمها اوكي دوت ليه؟ لان الحركه ممكن مثلا تجي في عادي خلاص وفجاه قاعده كويس اوكي على فكره بقى يقولوا الحركه بتزيد مع الستريس يعني مثلا زي عندي حاله ايه انا شاك ان عندها كوريه ابدا ابص لها كده ابدا ابص لها كده يعني بص اي حد ممكن دوت عايز ابدا ابص له كده خلاص اوكي بقى فجاه هيبدا يبص لي ليه اكيد في حاجه غلط يعني ده طاقه كده ازاي دي حاجه ستريس فزمان زمان مثلا ممكن نجيب كان فاكر مره تور راوند يعني الحاله نجيبها كده خلاص مثلا قدام 50 طالب ولا حاجه كده نقعد طالب يبص عليها فاكر مره بنت راحت مره واحده وقعها خلاص معيطه هي وقعت ليه؟ وقعت التون بتاعها وحش خلاص عارف ليه؟ لان هي كانت ستريس جدا جدا من المنظر دوت مثلا في 50 واحد قاعد يبص لها كده خلاص اوكي فاذن بشرح بس الابيليتي قصدي بيها ايه؟ نيجي بقى الاهم كوريا خلاص اف انتريتد يحصل حاجه؟ ابدا يعني ايه؟ يا بابا كوريا زي مين؟ زي ارس رايز يعني ايه؟ سيلف ليفل ولا في مش كده خالص انا هعالج يا جماعه دلوقتي حالا دلوقتي اخر حصه يعني هعالج البنت يعني البنت جايه محتاجه حاجه تهديها شويه عايزه حاجه ترانكلايز ولا حاجه انها في النهايه خلاص لو من غير علاج مفيش اي سيكولي خلاص طيب في كده كام ما قلناش لسه في اول موضوع انها الاوكير خلاص يعني ماتش ليتر ذان باقي الحاجات يعني قصدي ايه؟ يعني مثلا زي لو قلنا النهارده كده النهارده اهو تونسرايتس بعد اسبوعين روماتيك فيفر لا انسى ايه لو في كل هتيجي كوريا بقى هتيجي امتى هتيجي بعد فتره كبيره جدا 100% 6 شهور ليه ولا نعرف خلاص ثاني حاجه تيجي مع مين تيجي مع اي حاجه خلاص تيجي لوحدها هنعرف النهارده انها ممكن تيجي لوحدها ودي على فكره من الحاجات اللي جونز عملها موديفيكيشن قال بص بالكوريا دي تيجي واخر قوي واخر يعني ايه؟ 6 شهور منين؟ من فرنجايز قصدي ايه؟ قصدي ان كتير جدا ممكن ما الاقيش معاها حاجه قصدي ايه؟ ولا الاقي معاها كارديتس ولا اوكي هتقرا النهارده في الاكسبشن قال ايه؟ هو اكل قال والله كوريا لوحدها بشرط ان انت اطمنت ان العيان دوت ما عندوش كوز اخر لكوريا لا دي كفايه اول لوحدها مش لا بص مش لازم معاها واحده مش كمان مش لازم معاها اتنين ماينوري. هاي معا معلش نفتح هو مع ياسمين صفحة الأولانية خالص خلاص كده ايه؟ وبص على الاكسبشن بص على الاكسبشن كوريا اول اسم عندي كوريا ايه كوريا؟ بص مع الاكسبشن يعني اكسبشن يعني ايه؟ اكسبشن معايا؟ يقول لك كده في واحد في اللي هي تقول هو مش مطلوب معاها واحدة ميجور ولا اتنين ماينوري في كوريا. النهارده في وسط كلام شرحت في وسط كلام ليه؟ اصلا تيجي واخري معايا ايوه معايا كده بتقول هجيب لها منين هجيب لها منين ده خد بالك هي ممكن الكاردايتس تلحقها هتعرف النهارده حالا دوت ان لما يبقى عندك الكاردايتس ممكن تقعد الطفل عنده كاردايتس اسابيع معايا طويله ممكن يلحقوا بعض يعني انما لا دي لو لوحدها ماشي الحال اكسبشن اوكي كده خلاص بقى واحد ارثرايتس وموضوع هنا سيلف ليميتد اثنين كوريا وسيلف ليميتد ثلاثة الريثيما مارجيناتا ها الريثيما ايه مارجيناتا وبص معايا كده ايه بص معايا على الصوره هتلاقي صوره حلوه قوي في اخر الشابتر ايوه ليه كويس قوي انا صورتها معانا هقول لك حاجه السؤال ده فين يا معلم الصوره يا جماعه الصوره يا جماعه اهي في اخر الكارديولوجي بص المنظر عامل ازاي اهي انا كفايه عليها بصراحه بس اول صوره خلاص هي عباره عن ايه عباره عن ليجن خلاص موجود فين موجود في الترانك ميلي موجود في اللمس وبعدين هو عباره عن اسمه هو الريثيما يعني حته اريثيماتس مارجناتا يعني بيفيد للسنتر اللي جوه فاضي يعني ما اسمها مارج عارف اسمها مارجناتا عمار على مارجن خلاص اي حد فيه هرش لا ما هيش هرش ليه عشان نفرقها من الاصغر سكين ليجن اللي ممكن يحصل معايا هرش طب بعدين ايه اخرتها واحد خالص روح لوحدها معايا بالعكس لو قلت جدع شوفها يعني اصلا تقدر تقعد يومين وتروح ودي ظاهرة تاني في أثناء المرض يعني في أثناء المرض يعني من غير ما أرش يا جماعة السيلف ليميتد آخر بقى واحدة النيديولز بص على الصورة دي الصورة بتقول إيه؟ الصورة بتقول مكانها فين؟ مكانها بص هنا يا جماعة كفاية عليها أول الصورة الصورة اللي عليها يعني مش لازم تكتب غير اللي على الصورة بس هي عبارة عن سمول راوندد موجودة عند الإلبو عند البودي براونر زي الإلبو أوكي؟ هي على فكرة فريلي موفابل ما هياش بين هي عبارة عن إيه؟ عباره عن سيل كولكشن اللي ممكن فاكر روماتيك فيفر ديت كان في حاجه بيسموها اشوف سيلز اوكي هي عباره عن اشوف سيلز مع اذر سيلز بالتالي هي مجرد بس سيل كولكشن طب هي جمعت ايه قالوا امتى تجمع طب الاقيها معناها ان انا عندي ايه ان انا عندي سيفير بص عندي ايه عندي سيفير ارثرايتس عندي سيفير كارديتس يعني وجودها يعني المرض جاي بصوره يعني في سيفير رياكشن ان في بص ان في اوتوميون رياكشن جامد شويه up to ان السيلز كتير جدا وعامله كولكشن عامله نيديولز ايه اخرتها هتروح لوحدها لما نروح المره من اول الحصه قاعد بقول لك ايه قاعد بقول لك ارثرايتس الكوريا الاريثيما نيديولز كلهم حاجات سيلز امال المرض مشكله ايه عشان مين عشان الكاردايتس لولا كاردايتس كان المرض ده يا جماعه طب مره كده ايه مره كده زي الانفلونزا زي البرونكايتس من غير اي مشاكل المشكله ايه الكاردايتس خلاص قبل ما اشرحها اعرف هي ديت اللي مش ممكن هتسيب العيان سليم خلاص يلا بقى يا جماعه قبل ما اشرحها بس رنا سالت سؤال كويس قوي قالت ايه قالت اللي عندهم كوريا هل لازم هيجوا عندهم مشكله في الموفمنت وهايبوتونيا والموشنابيلتي خلاص رد عليها ايوه انما في اختلاف بين الايه ليها فيريانت الكوريا يعني ايه في حاجه مثلا زي اسمها كوريا مولس البنت جايه ميلي عندها هايبوتون ميلي اوكي انا قصدي في فيريانت في الكوريا لا هي جايه ميلي بموفمنت ديسوردر لا هي ميلي هايبوتونيا خلاص انا في النهايه اكيد حتى لما افحصها اكيد هلاقي ده ومن ده ومن ده اوكي طيب نيجي بقى للهارت كارديتس الهارت اهو ادي الهارت عباره عن الهارت عباره عن مايوكارديا مايوكارديوم من جوه ايه من جوه اهو اندوكارديوم معايا شويه بص اندوكارديوم تبطن ايه تبطن الهارت اهوت بطنه وايه وهو اللي عامل الفالف بص عامل ايه عامل الفالف قصدك ايه قصدي الفالف ايه اندوكارديوم الفالف ايه اندوكارديوم ماشي. بالمره بقى الفالف اهو مين بيحركه؟ احبال احبال اسمها كورسنجيني. مين بيشدها؟ ماسل ماسل معايا. مين بيحركها؟ الميوكارديوم الميوكارديوم ماسل. طب ماشي. طب من بره بقى من بره في ايه اهو من بره اهو من بره في كده عندي من بره ايه في عندي من بره بيريكارديوم ادي هارت سيكشن. الهارت في ايه؟ كارديتس كارديتس ليه ايتس؟ يلا بقى قول انتي بادي مش عارف ايه ليه الهارت؟ كلام قلناه النهارده 50 مره اوكي. طيب هي يوجوالي بانكر بايتس. يعني ايه؟ يعني الهارت بتاخد من اوله لاخره يوجوالي. طيب ترتيب الايفنتس ازاي؟ قالوا من جوه لبره اسمين يعني ده اتجاه الافكشن اندوكارديوم اندوكارديوم مايوكارديوم بيريكارديوم. ده الترتيب. قصدي ايه؟ قصدي هفترض حتى ان في لاير معينه سبيرز عدت يعني مين البريكارديوم مش اندوكارديوم. يا جماعه عرفت بقى شويه ارقي لاير ارقي لاير خلاص. بص ارقي لاير ليه؟ اندوكارديوم يعني اندوثيليوم متاخده متاخده طالما العيان جاله كارديتس اوكي. طيب ارقي لاير وايه؟ واخطر لاير ازاي؟ الفالف ده اندوكارديوم ومنتهى الرئة شفاف يعني. ومع هذا ايه؟ ومع هذا يا خبر ده بيفصل شيمبر عن شيمبر. ده اللي بيقول ايه؟ ده اللي بيقول اهو بص هوت دي كده هوت فنتكل. لا لا خلاص تبقى دي كده ايه؟ تبقى دي كده ايه؟ تبقى دي كده الاتيا من رفيع شوية ودي فنتكل وده اورطة. يا جماعة نعرف المرة الجاية ان شاء الله غير يوم السنة الجاية ان شاء الله اول بحصة كده وانا بفكرك بسرعة بالكارديك سايكل ان الفالف ده هوت خطير جدا. ده بيقفل في وقت معين لو حصل اي ديلي مثلا مصايب كبير جدا جدا. بص ما ينفعش يبقى الفليم ده اصلا خلاص. هو عشان رقيق لو بقى الفليم اكيد هيحصل فيه دم الدم ده مش بيرمنت. فاهمين ازاي؟ بحاول بس امهل المشكله الاساسيه في موضوع النهارده. ايه المهم يعني كده خلاص جاهزين بقى. بص للتسهيل انا هبدا اشرح من بره لجوه. ليه يعني؟ عايز اختم بالحته الخطيره قوي وان كان الباثولوجي حصل ازاي؟ لا لا الباثولوجي خد كده لبره. هبدا بايه؟ البريكارديوم ماشي بريكاردايتس. ايه ديت؟ ساك ماشي انفليمز. هنا في ايه؟ اهو في فايبرن عادي. الاعراض نمره واحد بريكورديال فين بريكورديوم. يعني ايه بريكورديوم؟ جزء الشست اللي فين؟ اللي فور هارت اسمه بريكورديوم. طب بين ليه؟ الريفيرد فين؟ الريفيرد فين؟ معايا؟ اصحاب يقول ايه اللي جاب المكان ده للهارت؟ هو فعلا الريفيرد فين؟ مش قصه توصيله يعني هو الريفيرد فين؟ طب ادي واحد نمره اثنين بريكارديال راب. بريكارديال راب يعني ايه؟ هنا كده في فايبرن بيحصل حك ما بين التو لير اوف بريكارديوم مع كل هارت في الهارت. فيبدا كده يحصل صوت بسمعه بالسماعه. بسمعه بوضوح بالسماعه. لما هسمعه كده لو انا عايز احول اللي سمعته الى كلمه مكتوبه هلاقي اللي بسمعه اقرب ما يكون لكلمه راب. اوكي؟ مثلا دو ري مي. انا ممكن اعمل باي اله كلمه دو ديت. هي طبعا مش دو هي ليها صوت معين خلاص. بس كل مره الناس فاكره يا بعض طلبه يعني ان كلمه راب دي يعني راب دي هو عباره عن محاوله من ناحيه تحويل الصوت للصوت اللي اسمعه الى كلمه مكتوب. اوكي بريكارديال ايه؟ بريكارديال راب مش ليك فاكر وانا بشرح ركز معايا. مين فيهم سيمبلز مين فيهم ساين كده؟ الراب لا دي ساين السماع. طب والبين ده جسمته ماشي كويس قوي. نخش على ايه؟ نخش على المايوكارديوم. المايوكارديوم يا جماعه كل اللي قاعد يقول لك ايه؟ الهارت خدناها زمان الهارت از ا بامب ها موتور يعني لو هنعرف ايه؟ يا جماعه الموتور دوت مين الموتور؟ المكان ده المايوكارديوم هو الموتور. قصدك ايه؟ اقول لك قصدي ايه؟ دلوقتي انتوا عارفين الدم بيقطع من الهارت عارفين على اللنج على الاورت مين طلعه؟ البريشر بريشر ابريشر. هو سؤال من اين لك هذا البريشر؟ من الميوكارديوم خلاص. اذا هو ده الجزء اللي كونتراكت وعارف حاجه كمان الفالف دي تفتح تقفل منين؟ من بريشر جريدينت فرق ضغوط يعني خلاص. اوكي ايه اللي عمل ضغوط اصلا؟ الميوكارديوم. اذا من الاخر خالص لو قلنا كده الميوكارديوم دوره كده انها كده يخلي الحركه ناعمه وانسيابيه ولو قلنا الاندوكارديوم دوره كده ان الدم يمشي على سطح حفوظ وان الفال بيتحرك ويقفل حته على حته. فالمقدار دوت منتظر ليه؟ ده هو ده اللي عامل بريشر، هو ده كله، هو ده يعني قلب القلب او روح القلب يعني ده الكارديو. طب كويس قوي. لو قلنا كده، لو قلنا ان الكارديو اوتبوت بصوت الكارديو اوتبوت بيساوي الستروك فوليوم في الهارت ريت، ايه الكلام ده؟ الستروك فوليوم ايه ده؟ الدم اللي خرج فين؟ الدم اللي خرج مع كل بيت. يعني بص اهو كونتراكشن اهو سيستول كونتراكشن خرج ده الستروك فوليوم. ماشي. طب ايه ديت الكارديو اوتبوت؟ الدم اللي خرج في دقيقه كامله، في دقيقه كامله. طب ماشي، عايز تعرف دم قد ايه خرج في دقيقه كامله؟ خلاص شوف في الدقيقه الواحده الهارت عمل كده كم مره. معايا؟ معايا سهل اهو. الهارت ريت في ستروك فوليوم. طب كويس، اللي عنده ايه؟ مايوكاردايتس، الموتور مش شغال كويس. معايا؟ كان بيطلع ميه في الدور العاشر، دلوقتي اخره فين؟ في الدور الثاني. ولا يا جماعه ده معناه على فكره عايز تقول ايه؟ لما يبقى عندك مايوكاردايتس هيقل، ده اللي هيقل، هيقل الدم اللي خارج مع كل بيت. الهارت لسه بشبابه عايز ايه؟ كومبنسيت. يقول خلاص دي قلت، انا عن طريق الفيجاس ان هبدأ اقلل بقى ريفلكسلي اللي فيجاس بون. معايا؟ وزود مين؟ وزود الهارت ايه؟ الهارت ريت. بالتالي اول عرض لحدوث مايوكاردايتس هي تاكيكارديا. تاكيكارديا حد يقول لي ايه؟ لا لا دي تاكيكارديا اللي عاملها، بص اللي عاملها ايه؟ الفيفر. ماشي، يقول لي احنا خدنا كده لما الحراره تعلى درجه ها يوم زيت ايه الهارت ريت بحاول قد ايه؟ يعني من 10 مثلا زي ل 15 بيت بير مينت. هو ده اللي عامل كده. لا لا انسى انسى. يعني ايه؟ اللي عايز عنده تايكارديا زايده جدا جدا جدا. بص ما اختلفناش ان دي ان ديت لو موجوده ترفع الهارت ريت، بس هنا صعب افسرها. شوف شوف عيني عيني عيني كام درجه، مش عيني الهارت ريت، لكن لا هتلاقي عنده تايكارديا زايده جدا جدا. ان افسرها بس بالفيفر، لا تايكارديا هنا ايه؟ تايكارديا هنا از ايه؟ از disproportionate to fever. معناها لا، هنا اللي عاملها مش بس الفيفر، اللي عاملها اساسا ان هي حاجه ريفلكس الهارت عملها عشان يفضل الهارت محافظ على ايه؟ على output constant بالرغم من decrease stroke volume. هنا الهارت ساوند ار ماركت. يعني ايه هارت ساوند؟ هارت ساوند دي بيعملها كلوجر. بص فكر فكر كلوجر اوفر ازاي؟ مثلا سي فيرست هارت ساوند، فيرست هارت ساوند بيعملوا كلوجر لمين؟ مايتر فال ومتازل فال. سكند هارت ساوند مين بيعملوا؟ اورت فال وبابل فال. يبقى قاعده عامه بقى النهارده دوت، لما اقول لك ساوند معناها فال كلوجر. طب السؤال بقى، السؤال مين اللي قفل، مين اللي قفل الفال؟ ها البريشر، ها البريشر. معايا؟ طب لو البريشر قل هو ايه اللي ما هو الموتور ضعيف خلاص، الفال هيقفل هيقفل بس عارف كده ايه؟ بيقفل بالراحه شويه. بص معاهم بابه هو باب، انا هقفله. معايا؟ ماشي اوكي، انا هرد في ده بص هقفله بس بصوت اقع شويه. ده اللي حصل هنا، كلمه هارت ساوند ار مافلد. مافلد معناها ايه؟ معناها ضعيفه مش مسموعه كويس. ليه؟ علشان البريشر اللي هو جنريتد في الشمبر اقل من الطبيعي. واقل ليه؟ لان الميوكارد انفليمد. والسؤال دلوقتي موجه ليكم، هل العيان ده كده عنده هارت فيلير؟ طبعا لا. طبعا لا ليه؟ انت لسه بتقول لي هو ان هو العيان عمل كومبنسيشن وبقى عامل اوتبوت كونستنت. يعني ايه هارت فيلير؟ معناها العيان بيخرج اوتبوت قليل. لا يا جماعه العيان ده مش هارت فيلير، بس تكير عنده هارت تعبان. تعبان يعني العيان ده ممكن يجيله هارت فيلير. بيفرق قوي كلمه ممكن عن عنده يا جماعه. خلاص؟ ودي قصه في العملي هنوصلها جامد جدا جدا على فكره. يعني العيان العيان ده ممكن يبقى العيان ده، بص العيان ده برون هارت فيلر، معرض هارت فيلر، معرض ليه؟ لان قلبه تعبان بس ستيل كومبنسيت. طب حد يقول لي بقى امتى عندي هارت فيلر؟ حاجه من اتنين، ممكن من اول ما جه كاردايتس. ازاي يعني؟ كان في سيفير كاردايتس، صاحب وقع الهارت مره وقع خالص ما عرفش يعافي، او ميبي بدا يعافي وبعدها اللي حصل ده. وده في حاجه بقى جت على الهارت زياده، مثلا زي العيان عنده انيميا. قلنا عليها مع انيميا بتفتح بتاع الهارت. مثلا زي العيان عمال يعمل مجهود، يا ابني اقعد في السرير استريح. اوكي خلاص، انا قصدي بشرح انه الهوس هارت فيلير لازم افسره وقتها، مش ده الرول. كلمه هارت فيلير مي اوكي مي اوكي معايا؟ اصل انت لو قلت هارت فيلير تبقى انت بوظت المعنى خالص. ليه؟ منين بتقول لي ان في تايكارديا ها تكمبنسيت؟ منين بتقول لي هارت فيلير؟ هارت فيلير مي اوكي ات ذا اونست. اه لو في سيفير كارديت او مي اوكي ات اني تايم. فاستعد كورس دي كورس تنزيز ليه؟ لو العيان حصل له اي حاجه سوبر عادي ولا حاجه راح بقى الهارت قال لا انا كفايه انا عارف استحمل الانفلاميشن كمان انيميا كمان اكزيرشن كمان اريزميا. لا خلاص انا ايه انا بقى ايه هيبقى ديفانس يا جماعه. انا حصل في العيان ده ممكن يحصل ايه؟ اعتقد دي اول حاجه خطر النهارده هي هارت فيلير. اخيرا بقى نيجي بقى لمين؟ للاندوكار بقى. الاندوكار ده فين؟ اهو بصوا عقلنا ده ايه يا جماعه؟ ده في منتهى الرئه. ده عباره عن اندوثيليوم. ده شفاف. ده مش عارف ايه ده بيفقع عدت الديخ خطير عليه. شوف بقى المكان دوت بقى انتريت. يلا بقى مش ممكن هيعدي سليم. ده ما عملت خلاص ازاي؟ اولا اي جزء هيبقى فريم كل بص كله فريم كله بس عارف ده كده مش فارق معايا ليه؟ اصل ده يعني ده كده هيبقى فريم وهيهيل. المشكله فين؟ في الباط. اشمعنى؟ لان هي انفليم مش على ساكته. بص طالعه نازله تقفل بتطلع وعليها مجهود غير عادي وانفليم. اه دي بقى اصل انتوا ازاي؟ اصل انتوا عارفين ايه؟ حد يقول لي اشمعنى الانفار بس؟ لا هي لير كلها بتبدأ لير. يعني بص واحد اثنين عيانين واحد قاعد بيتراقب نفسه والتاني شغال جامد جدا جدا مين هيبقى عنده كومبليكيشنز؟ شغال كتير. ده يا جماعه قدر الفيروس انها طالعه نازله وانفليم خلاص بقى هي دي بقى لسه في كل المشاكل. طب انهي فالف بقى؟ اه كده بقى اشرحها. انهي فالف؟ الفالف اللي هي على الناحيه الشمال. ليه؟ لانها بقى دي بقى تعبانه اكتر واكتر. ليه؟ عشان هي انفليم طالعه نازله اجينست مين؟ ضغوط عاليه جدا مثلا 220 مثلا سيستوليك بريشر معايا اوكي. اذا بالتالي انسى خالص اي حاجه غير مين؟ غير الناحيه الشمال. مين هما يعني؟ مايترال فال واورتيك فال. طب مين قبل مين؟ لا كبير. يعني مين؟ الاورطة يستحمل شوية يبقى خلاص دائما مايترال فال بيفور اورتيك فال دائما معايا. ايه الدليل؟ اخر كلمة تبرغراف اخر سطر تبرغراف ايزوليتد اورتيك فال افكشن معايا غير الطب جامع. يا ريت في حاجه في حاجه كده اقسمه خالص كل حاجه ده غير نوت كومنلي يوجوالي تمام. ان على مستوى السنه خمسة يعني حتى في البطنه حتى لا العيان اللي هيجيب عنده اورت فال افكشن اكيد قبلها عنده ايه؟ عنده قبلها مايجراين معايا. وان كان ما تستعرفش لو شفت حاله جايب اورت بس اعرف انها ايه توصل الريد كيس. طب كويس قوي. يبقى كده ايه؟ يبقى كده اهو اول حاجه ايه؟ هيبقى عندي مايترال فال افكشن اوكي. طب السؤال بقى مايترال بقى ايه؟ مايترال ايه؟ بص يا جماعه دلوقتي الفالف اوكي. على فكره الزاويه الفالف بيشبه جدا على فكره ده اوكي ماشي. الاوريا اهي توصل ايه؟ الفنتريكل. والطرق دي توصل الاتريوم. والله مطلوب منه كده اهو الفالف ده في وقت معين افتح خلاص دم نازل على الفنتريكل خلاص والهارت يا عم. طيب بعدها يلا بقى اقفل. ليه بقى؟ هتضخ الدم فيه في الشارع على الاورطه. اذن هو يا جماعه مطلوب منه ايه؟ بعد معين افتح بعد معين صح؟ سهله جدا كده. طيب دلوقتي الفالف بقى فيه انفلاميشن معايا. سهل جدا ان يحصل دامج فين؟ للميكارديا. يعني مثلا سي اهو ده عامل كده عامل كده ببص على الضمان مثلا سي المكان ده كده اتقطع خلاص اوكي؟ اقفل يا عم يقفل. ايه ده؟ استيل الدم ايه؟ الدم عمال يرجع. بنسميها ايه؟ بنسميها مايترال ريفيرجيتيشن. دي بتحصل فيري كومن خلاص. دي ما بيحصل اسرع كمان بيحصل في الاول. انها بقى قدام شويه بيبقى ايه؟ بعد شهور يعني ممكن تتهور. الفالف اهو بص كاسب وكاسب ضلفه هنا في انفلاميشن ممكن جدا كده مع الوقت يحصل اورجنايزيشن وفايبروزس معايا. ايه ده؟ الضلفتين ايه اللي حصل فيهم؟ لازقين في بعض اوكي. اقول له افتح لازقين في بعض. بص معاهم زي كده يعني زي كده هنا كده هنا في اديشنز افتح لا بيفتح شويه اه بس في اديشنز دي ايه؟ دم بيعدي اه بس في ستنوزز. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان مايترال فال افكشن انيشيالي غالبا هي ريجرش مع الوقت ممكن يحصل ستنوز تيك كير. هيحصل ستنوز يعني ايه؟ هو ده اتقطع ده بيرجع الدم ماشي وبعدها بقى في عندي ستنوزز ما استغربش ان يبقى عندي الاثنين. ازاي؟ هقول لك ازاي. بص اهوت ار الاثنين ازاي الاثنين ازاي. بص دي كده اهوش موجوده قطعها وهنا كده هي دي. اوكي اقول له افتح افتح مش بيفتح. اقول له اقفل بيعدي الدم. ازاي؟ ما عالي جدا ان يبقى عندي ضال في ضال في دونيشن حاجه بنسميها دور مايترال مفاجئ في الضرر جايين بيرزست الفكره. ازاي يعني؟ يعني انا بالعرض كده وانا عايزه يقفل معايا مش قافل كويس بيرجع الدم، وانا عايزه يفتح معايا في اديشن الدم مش بيعدي. مع طبعا احتراف ان كل اديشن هياثر على الهارت في فيز معين من السايكل. اوكي النهارده اهو ما قلتش خالص كلمه بيرمر حتى، عايز اكدها ان شاء الله عشان الحصه الجايه ان شاء الله هناخد مع بعض السايكل الكلا سايكل يعني. ده كده ايه؟ ده كده فكره سريعه على ايه؟ دي بقى البرجراف الحقيقه خطير جدا جدا الحقيقه. يقولك in general symptoms of carditis خلاص are evidence. بص عليه symptoms of carditis are evidence if pericarditis or heart failure occur. Otherwise symptoms are big like loss of appetite, fatigue وإلى آخره. عايز تقول ايه؟ عايز تقول ايه يا ركز؟ العيان ده اللي عنده carditis دوت ما عندوش symptoms تذكر. ليه؟ اقول لك ازاي؟ لما قلنا بيريكاردايتس كان في بين وراب بين خلاص ماشي اوكي بين. بعدها بقى بعدها بص بعدها ايه؟ كلها ساينز. ازاي؟ تايكارديا ده دي ساين. هارت ساوند مافل بيسمعها ساين. حدوث بيرمر ساين. لما لو حصل بقى هارت فير وقتها بقى لو حصل هارت فير بقى وقتها لا لا ليه؟ وقتها هيبقى عندي بقى ايش اريثميا وايش اورثوبيا وايش وايش وايش. جمله صح جدا يقول لك فعلا العيان دوت اللي عنده الكرمات دوت ما عندوش سيمبتوم كتير. ده كل اللي عنده بس بين معايا. وخد بالك قلت النهارده ايه؟ ممكن يبقى عندي كاردايتس من غير بريكاردايتس. وممكن يبقى عندي كاردايتس من غير هارت فيلر. دي يا جماعه جمله خطيره جدا جدا. تاني ممكن يبقى عندي كاردايتس من غير هارت فيلر صح؟ طبعا صح. ممكن يبقى عندي كاردايتس من غير بريكاردايتس صح؟ اذا بقى ما تستغربش لما حد كده معايا مثلا سيهم رايح الكليه خش الكليه. خلاص او راح الدكتور تسمع ايه ده انت عندك بيرمر ده انت عندك فالف ريجنز تقعد يقول له ايه ده ولا تعبت خالص ولا جالي حاجه استغرب ما اعرفش ليه كان جاي العيان ده كاربايتس وحظه ما كانش جامد قوي يعني بحيث ما كانش فيها بيت معايا ولا حصل معاها هارت فيلير والموضوع اتكسر. يا جماعه دي بيسموها سايلنت كاربايتس. واحنا بنعمل ان شاء الله الكلام ده هيصار كتير جدا جدا. بعدها بقى قايل جمله مهمه جدا دي يبقى بص من الاخر يعني كاردايتس بقى بص كاردايتس دي بقى هي الموست سيريس مانيفستيشن. ليه؟ لان في اثناءها ممكن يحصل معاها هارت فيلر وبعدها مهما حاولت ايه العيان خرج كده خرج بايه؟ بخكم. ايه الخكم ده؟ سكار. مش قصدي سكار يعني قصدي بالف افكشن على فكره وخرج بلقب جديد. لقب ايه؟ بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه بقى ايه؟ اسمه روماتيك هارت ديزيز. والعيان ده يا جماعه هيفضل عايش كده طول عمره. السؤال هل حدوث هذا الايفنت في المرض دوت كومن؟ اه طبعا كومن. دي معايا شويه. قد ما ده بسرعه هعمل بقى انفستيجيشن. بص اهوت العيان ده المرض ده عباره عن ايه؟ عباره عن عيان من اثنين. بص عيان من ايه؟ عيان من اثنين. اما عيان حظه حلو جدا. قول معايا ليه؟ جاله المرض بمين؟ الكورية ده ارثرايتس ماشي مش عارف مثلا زي الاسيما مش عارف مع اي حاجه ثانيه. قصدي جاله المرض قلت عايز اول حصه ايه؟ اي ميجر اول ميجر مع اثنين ميجر. جاله المرض بحاجه من الحاجات اللي هي سيلف ليمتد. ده يا جماعه خرج وخرج سليم. ده بقى الحظ هايل معايا. واحد ثاني البخت دول قد ايه؟ اقرا كده قد ايه؟ 50% حدوث كاردايتس يا جماعه قد ايه؟ نص الحالات. ده ايه البخت؟ ليه؟ جاله المرض بكاردايتس. معايا؟ ايه البخت ليه؟ لانه مهما عمل خرج بايه؟ خرج بفالف ريجنز. قال لها مايتر ريفيرش. بقى اسمه ايه اهو؟ بقى اسمه روماتيك هارت ديزيز. معايا؟ دي كلها في الام سي كيو كلها الام سي كيو يا جماعه كلها بوينت مصارع. مثلا زي اول جمله كده وقول لي فورس والترو. معايا؟ روماتيك فيفر بص بيشنت ويز روماتيك فيفر ماست هاف كارديك ليجن. اهو اهدي في الامتحان ما تعرفش القله اللي طالع صح. مع ان انا النهارده في استراليا النهارده عمال اعيد وازيد حاجات معينه لان متفاجئ ما اعرفش انتوا جايين عارفين ان انا مين عارف ما اعرفش ليه الناس اللي فاكره روماتيك فيفر يبقى غلط طبعا لا اوكي روماتيك فيفر نص الحالات هيبقى عندها كارديتس دول بقى اللي هيبقى عندهم هارت ديشن يا جماعه الباقي الباقي لا الباقي لا خلاص يلا بسرعه بقى كده انفستيجيشن دي كتابه اسم مش جايبها خلاص طيب تعذره اعذره ليه ان هو اوريدي بيعتبر ان هو كلها مع مين مع جونز كرايتيريا انا مجمعها تاني ليه علشان لو في امتحان الراوند الموضوع اثير في لجنه لوحدها انفستيجيشن اجمعها بس اكشوالي باراجراف اتاخد بص عباره عن جزئين اول جزء عباره عن ايه عباره عن ريسنت ايفيدنس قلنا زي ايه زي مثلا زي مش عارف اليفيشن في الاي اس و تي تتش تحفظ تدري كام النور كام او اليفيشن في الاذر انتي بوديز زي مين انت سبت ده انت حفظته احفظه مره وخلاص اما هنا او اما هنا او اما هنا اتفضل اما هنا او اما هنا اوكي ماشي ثروت سواب سواب يقولك كده ايه يقولك ايه يقولك ثروت سواب ثروت سواب از يوجوالي نيجاتيف نيجاتيف ليه لان انت جاي لنا جاي بص النهارده جاي لنا النهارده اهو بعد اسبوعين من الفارنجايتس اكيد بقت نيجاتيف سواب اذا مع يوجوالي ونضيع منها بوزيتيف هيرو بارك بس غالبا نيجاتيف اوكي نمره 2 الاي اس ار والسي ار بي هتلاحظوا الاثنين مع بعض يعتبروا از ايه از وان كرايتيريا مايند تقراها مع مانو كرايتيريا اي اس ار مع سي ار بي خلاص وخليك عارف دول مش دياجنوستيك خالص لما خدنا بعض التي بي قلنا التي بي هيكون فيه اي اس ار عالي وسي ار بي عالي لما خدنا مع سبتسيميا قلنا اي اس ار وسي ار بي عالي اعرف بقى كده خلاص اهو يا جماعه انت اخد بص خالص اهو لما دي عارفين ايه دي عارفين ان انا بقعد اقيس من الاكتيفيتي يعني مثلا زي اعمله النهارده مثلا زي ده عملت اي اس ار مثلا 100 بعد اسبوعين بقى 40 طب ده كويس العام بيحس ان هو دي 100 فين تدور اب زائد الاثنين مع بعض عباره عن ايه عباره عن وان كرايتيريا وان كرايتيريا مالك بعدها ال بي ال بي في فيلمز كيو ايه هي لما يبقى عندك كوريا توقع ايه توقع تقريبا اول انفستيجيشن اول انفستيجيشن في كوريا هيبقى نورمال ليه الرسمه هي عشان بتحصل امتى وتحصل بعد فيري لونج ليتنت بيريودز حيث ايه حيث خلاص كل الانتي بودز عاليه ورجع تاني نورمال كل حاجه بقت نورمال يبقى في كوريا العيان جاي امال هو جونز احتار ليه فيها لما احتار حطها كاكسبشن وقال لا خلاص دي بقى يلا وضعها يؤهلها انها لوحدها كفايه مفهومه ايه بعدها اكس راي اي سي جي اي سي جي اي سي جي دوك بص هتلاقي في ايه اي سي جي يا جماعه هيتاثر هنا ليه اللي عنده اندوكاردايتس يعني ايه ده الاندوكاردايتس يعني البانتل برانش اس نوت ايفن نوت يعني عنده هيبقى عنده ديلي في كوندكشن دوك بص كده برولونجت بي ار انترفال تاكد يوم ما اقول لك زود حاجه معناها اكيد ده نزلت بقولها الامتحان بيسالونا يعني صار هيكسر ليه سنه خمسه الصراحه بيسالوه فاهم ليه البي ار انترفال هو عباره عن البي ويف اللي هي في الاتيوم خلاص مع الكيو ار اس كومبلكس فنتركل البي ار هي عباره عن الوقت اللي بتاخد في انتقال الامبلس من الاتيوم فنتركل هنا بنرد ليه لان الكونتاكت سيستم افليند انت مستغرب ليه نجيب من الكلمه دي ماشي زائد اس تي سيجمنت اليفيشن ليه عشان البريكاردايتس للاسف ولادكم اتسالوا الاي سي جي هيبقى فيه ايه؟ بقول للاسف الحقيقه يعني. نمره 2 الاكس راي. طبعا كل اللي قاعد او معظمهم خد اكس راي. كارديو ميجالي. الفيشن. بقت عاليه شويه كده يعني. لان في بريكر بايت. طيب ليه بقى الاكس راي؟ هسال بص كده اتفضل. بتعبر عنها الترانسميشن في جزء من بريكارديوم. كون البريكارديال ده بقى انفليت ممكن ياثر على السيجمنت ده طيب بص بقى يا جماعه بقى هقول جمله خلاص وقول لي فورس اور ترو كارديوميجالي از اولويز بريزنت ان بيشنت ويز كاردايتس فورس اور ترو فولس قصدك ايه يعني الكارديال انفليت معايا الهارت يكبر ليه امتى الهارت يكبر لو حصل ده ايه لو حصل هارت فيلير وقتها معطوس فيلير معناها مايوكارديال بقى فلوبي طالع مع الام سي مع الام سي يو عايز شغل جامد جدا الراوند الجاي خلاص. لان انا الراوند الجاي مش شايل هم مراجعه خالص اللي كان قلته، بس فعلا اللي شايل همه صراحه هو هي حته كده اعاده كل الافكار تاني زي كده على حل اسئله. ده يا جماعه هياخد مجهود غير عادي صراحه، ان انا على فكره وهيبقى عايز حد مذاكر معايا ويقول لي انا كده بتكلم في الهوا يعني. بقى في الجمله ايه جمله في الامتحان بتحط امتحان على فكره سؤال لا لا كارديتس لوحدها لا لا نو كارديو ميجا. انما لو حصل بقى هارت فيو هتلاقي عندك بص هي ايه كارديو ميجا دي خلاص ايه ايه اكس راي كارديو ميجا دي مي بريزنت عارف مين ليه عشان هو اصلا لو حصل ايه لو حصل هارت فيل. بعدها بقى الكارديوجرافي خلاص اول مره دي ان شاء الله تبقى يعني الكارديوجرافي دور ايه. طيب ادي لك بس خلاص دي واحده دبره جراف اهو هذا ران هارد كده الكتاب الجاي كويس الجاي يعني. طب ده مهم لا ده مهم قوي بس مش المرض ده افضل ايه مثلا زي بيقول لي يعني الارثرايتس دي بص كده في اخر باب 2 هتلاقي تجميعه خطيره اسمها ارثرايتس خلاص. الامتحان اللي جاي ده هنجهز السؤال ارثرايتس كده طبعا ده وقتها نقعد بقى نتكلم بقى نقعد نحط بقى كل اللي خدناه في الكورس ارثرايتس. احنا خدناها فين؟ خدناها مع روبيلا خدناها مع الدي بي لو انتوا فاكرين كده خدناها مع المامس بس ناسيين ومع اللوكيميا ومع سيكس الانيميا ومع الهيموفيليا اوكي ولسه ومع اللوبس ومع الروماتويد ومع الروماتيك كده لا دي كده مش اسلوبها يعني لا دي مش نافعه اصلا مش نافعه للامتحان اصلا ده قصدي كده يعني خلاص. بعدها كاردايتس بيقول لك يعني ممكن يحصل مثلا زي كاردايتس مع مين؟ مع حاجات فايرال دي خدناها مع المامس. المامس لما قلنا المامس يحصل معاه كاردايتس انوس ميرمر سؤال امتحان معايا مع براعه ان شاء الله في اخر الشابتر خالص واحد جاي واحد جاي زي الفل وعنده ميرمر والبار زي الفل وعنده ميرمر. طب ازاي يعني الباب اهو خلاص ازاي الدم يعدي غلط غريبه جدا جدا. يبقى وقتها فعلا سؤال امتحان يبقى وقتها حوار ظريف قوي نعرف ازاي يبقى عندي ميرمر انوس ميرمر اوكي. الكوريه فرق الكوريه منين؟ فرق الكوريه من الازهر ايه من الازهر موفمنتس اوردرز. في حاجه اسمها تكس ليه كده لازمه كده بعض الناس كده عندهم كده لازمه معينه في حركتهم في مشيتهم دي كوريه. لا لو هي بتتكرر بصوره جامده قوي زي كوريه يعني مثلا زي واحد مثلا غير ما اقول اسمه يعني ممكن تعرفوه يعني كان استاذنا يعني خلاص كان ده مش كان يشرب عامل ايه عامل توبيش مثلا اوكي مثلا خلاص مثلا سي ده ما كانش عايز هو مثلا كده خلاص بحبه جدا بحبه جدا مش شورس يعني خلاص خلاص طب دي ماشي ممكن اعمل كده ممكن اعمل كده مره معايا بس انا استريت وقعدت اعمل كذا مره طب وقتها ممكن اظهر اللي قدامي انا عندي مختلف الموفمنت اوكي وغيرها بس بشرح ازاي التكس خلاص ممكن لو زادها شويه ممكن تشبه ايه ممكن تشبه مين تشبه الناس اللي عندهم مشكله في الموفمنت. الحصه الجايه ان شاء الله هبداها باهم سؤال اللي هو التريتمنت اوكي اتفضل.